العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال. وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن. وما حرم بيعه قبل قبض، هذا اللي قرأنا أمس، لكن قلنا أن يزيد إيضاح آخر. وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي، ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه، ولا التولية لأنه بيع بمثل الثمن الأول. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه. هنا كما تقدم لنا عرفنا أشياء لا يجوز بيعها قبل قبضها، فمن اشتراها يلزم أن يقبضها أولا ثم له أن يبيعها. قال: وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه، يعني الشخص الذي اشتريت منه مثلا صبرة من الطعام تحتاج إلى كيل، هذا لا يجوز لك أن تبيع هذه الصبرة ولا شيئا منها حتى تقبضها أنت بكيلها. هل يجوز لك أن تبيعها على من اشتريتها منه؟ كذلك لا يجوز، لأن هذا بيع، ولا يجوز لك أن تتصرف بشيء لم تكتمل ملكيتك له. إلى الآن ما دمت لم تقبضه فهو ليس على حسابك، فلا يجوز لك أن تبيعه ولا على من اشتريته منه. ولا الشركة فيه، لو جاءك شخص بعدما اشتريت هذه الصبرة وهي تحتاج إلى كيل، فقابلك آخر فقال: أشركني فيها، فنقول: لا يجوز حتى تقبضها، إذا قبضتها أشركه إن شئت، لأن الشركة بيع لهذا الجزء الذي شاركت فيه، إن كان له النصف أو الربع فأنت عبارة بعت هذا الجزء. ولا التولية كذلك، لو قال لك شخص بعدما اشتريت هذه الصبرة: دعها لي بقيمتها، ما يجوز لك أن تقول: بعتها عليك بقيمتها، لأنك لم تقبضها بعد، فإذا قبضتها فلك أن تبيعها، ولك أن تشرك فيها، ولك أن تبيع جزءا منها، لأن التولية هي بيع بمثل الثمر الأول. التولية أن تبيعها برأس المال، والمرابحة أن تبيعها بربح نسبة معينة، تقول: لك في 10 ريال بعها علي مثلا ولك في 10 ريال، وهكذا، هذه مرابحة. تولية بنفس القيمة. خسارة كذلك، تقول: بعتها عليك مثلا 10، ما قيمته 10 أبيع عليك 9، أو على أن أخسر في 10 ريال. فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته، لما روى ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء رواه أبو داود. أما الثمن، الثمن في الذمة، ثمن شيء اشتريته مثلا وقيمته لم تسلم بعد، فهل يجوز أن تبيع هذا الثمن بشيء آخر؟ قالوا يجوز بشرط أن يكون على من هو في ذمته. ما الدليل على هذا؟ قول عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يبيع في السوق ويتاجر، قال كنا نبيع الإبل بالبقيع، يعني على حد البقيع الذي هو مكان مقابر المسلمين في المدينة، بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم، يعني صرف شيء حاضر مقابله في الذمة. هذا الثمن مثلا باع بعيرا بمئة ريال مثلا، مئة ريال بذمة المشتري ما سلمها إلى الآن، أنت البائع مثلا، فذهبت إلى من بعت عليه هذا البعير بمئة ريال فقلت له أعطني حقي يا أخي، عندك لي مئة ريال قيمة البعير، فيقول نعم، لكن يا أخي أنا ما معي الآن إلا جنيهات، معي دولارات، معي روبيات، معي دراهم غير الريالات السعودية، معي شيء آخر، فيقول يجوز لك أن تبيع مئة ريال هذه بجنيه ذهب أو بكذا دولار أو بكذا جنيه مصري أو بكذا درهم ونحو ذلك، بشرط أن لا تتفرقا إلا وقد أنهيتما ما بينكما. ما يقال هذا صرف والصرف اشترطتم أنه لا بد أن يكون يدا بيد، وهذا ما باليد الآن إلا نوع واحد الذي هو الجنيهات مثلا، نقول هذا يجوز الصرف على من في ذمته هذا النوع. وهذا كثيرا ما يحصل، مثلا معتمر في مكة احتاج من صاحبه المصري سلف مئة ريال فأعطاه مئة ريال في مكة قرض، فلما وصل إلى مصر جاء صاحب الحق وقال يا أخي عندك لي مئة ريال أعطني حقي، قال حاضر، لكن الآن ما عندي ريالات سعودية، ولو ذهبت إلى السوق واشتريت ريالات سعودية وعطيتك إياها أنت قد تبحل بها، لا تشتري بها شيء هنا وتشغلك، فاتفقا على الصرف، فقال المصري مثلا لأخيه عندي لك مئة ريال سعودي، خذ هذه كذا وكذا جنيه مصري عن الدراهم السعودية التي في ذمتي، فأخذها، عبارة عن أنه صرفها على من هي في ذمته، فصح هذا. كذلك فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في هذه، يقول نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيعها بالدنانير يعني جنيهات فنأخذ بدلها الدراهم. فلما كان الصرف هذا لم يكن يدا بيد، ما فيه إلا شيء واحد، أشكل عليهم الأمر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. نفس العملية مثلا، قال له الريال السعودي مثلا 100 ريال عندي لك بكذا كذا جنيه، هم اتفقوا، قال تعال إلي باسر أعطيك 100 الجنيهات المصرية، نقول هذا لا يجوز، لأنكما ما أنهيتما عملية الصرف، صارت صرف ذمة بذمة، ما صح. فقال خلنا نتفق الآن ومر علي غدا أسلمك الجنيهات، نقول لا ما يصح، لابد أن تتفقا في مجلس العقد ثم تنهي العملية، فلا يكون ذمة بذمة، ما يجوز. ذمة بنقد لا بأس بهذه الصورة، ولا يجوز بيعه لغيره. انتبه، أنت هذا الذي بعت عليه البعير 100 ريال جئت إليه وقلت له أعطني 100 ريال، قال ما معي ريالات الآن، معي جنيهات، تريد جنيهات أعطيك، ما معي ريالات. جاء واحد وقال أنا بينكم، أنا أعطيك 100 ريالات وأصرف أنا وياك الجنيهات، نقول لا هذا لا يجوز، لأن هذا صاحب البعير الذي باعه باع حقه على غيره، على غير من هي في ذمته، وإنما الصحيح أن يبيع على من هي في ذمته فيستلم الجنيهات. أما أن يبيع على غيره يقول تعال أنا أعطيك جنيه أو جنيهين أو أكثر عن 100 ريال وأنا أخذ 100 ريال من هذا الرجل أصبر عليه، نقول لا يجوز، وإنما البيع بيع الثمن لا يصح إلا على من هو في ذمته. ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته، هذه هي، نعم، لأنه معجوز عن تسليمه، لأن ما في تسليم، وليس المراد المعجوز أنه مستحيل التسليم، لا، يعني هم سلم الآن، وإنما هو صرف ريالاته بجنيهات من غيره وأحال عليه، وهذا لا يجوز. فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه، أشبه بيع المغصوب الذي بيد شخص باعه على غير غاصبه وهو لا يقدر على استلامه، مثل هذا لا يقدر على تسليمه في الحال. وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن. وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، مثل ما مثلنا ب100 ريال التي استقرضها المصري من أخيه وأراد أن يسدده جنيه مصري في مصر. وما كان من الدين مستقر، ما هو الدين المستقر؟ هو مثل القرض في الذمة لا شك فيه ثابت، فهو كالثمن في جواز بيعه أو صرفه. نعم. وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال. وما كان غير مستقر كالمسلم فيه، قيمة السلم غير مستقر لا يجوز إلا بشروط السلم التي ستأتي في بابها، باب السلم إن شاء الله. لكن السلم صورته مثلا يشتري الرجل من الفلاح مثلا أو من غير فلاح أو من التاجر أو من أي مكان، يشتري منه مثلا 100 صاع من البر 300 ريال، هذا يسمى سلم. البر ما هو بحاضر، وإنما هو موصوف صفة دقيقة تضبطه. الدراهم هنا لازم تسلم في المجلس وإلا ما تم السلم. من شروط السلم استلام القيمة في المجلس والمبيع بعد مدة. هذه القيمة 300 ريال هذه لا يجوز صرفها الآن. لو قال حنا اتفقنا على 300 ريال قيمة 100 صاع من البر، 300 موجودة لكن نريد نصرفها بجنيهات، هل يصح هذا؟ لا، لأن المصروف هذا ليس مستقرا في الذمة، بل هو قيمة دين سلم، ودين السلم لا يجوز صرفه إلى غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم شروط لهذا السلم، ولا بد أن يكون الشيء موصوف محدد في الذمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. والسلم هو عكس بيع الدين. الدين السلعة حاضرة والقيمة مؤجلة، والسلم القيمة حاضرة والسلعة مؤجلة إلى 6 أشهر أو أكثر. كالمسلم فيه لم يجوز بيعه بحال، لا لصاحبه ولا لغيره، لأنه غير مستقر، ليس كالقرض. نعم. لم يجوز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره، لقوله عليه السلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود. فصل: وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرنا. نعم. وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرنا. ما هو الذي ذكره رحمه الله؟ أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، لا يجوز بيعه قبل قبضه. كل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل القبض مثل الإجارة حكمها حكم البيع، مثل الصلح حكم حكم البيع. الصلح صلحان: صلح على مال هذا مثله مثل الإجارة، صلح عن دم عمد هذا لا يختلف. إيضاح هذا: شخص استأجر هذه الدار 100 صاع من البر لمدة سنة، تبدأ من 1 رجب إلى نهاية جماد الثانية من السنة الثانية لمدة سنة. استأجر هذه الدار 100 صاع من البر، ما سلم البر إلى الآن، هل يجوز للمؤجر أن يبيع هذا البر اللي عند المستأجر؟ زيد استأجر من عمرو داره بمئة صاع من البر، يعني زيد يسلم لعمرو مئة صاع من البر، عمرو له في ذمة زيد مئة صاع من البر، هل يسوغ لعمرو أن يبيعها قبل أن يستلمها؟ لا. لما؟ لأن هذه عوض عن منفعة تنفسخ الإجارة لو حصل تلف في العين، فكيف يبيعها وهي لم تثبت له بعد؟ نفس المثال السابق، استأجرها بمئة صاع، استأجرها اليوم منتصف جمادى الثانية على أن يكون بداية العقد 1 رجب، خلال 15 يوم هذه الباقية، هل يجوز لعمر أن يبيع البر الذي في ذمة زيد؟ لا. لما؟ لأنه محتمل أن الإجارة هذه تنهدم الدار فتنفسخ الإجارة، وهو باع شيء ما ملكه ملكا حقيقيا. انتبه لهذه، سيأتينا المقابل مثلا في دية العمد، قتل العمد ونحوه، صلح أو عوض عقد أو نحو ذلك، لأن فيه بعض العقود إذا اختل شيء من أوصاف الثمن انفسخ العقد بطل ما صار شيء، وفيه أمور ما ينفسخ العقد، العقد كما هو. عرفنا هذه الصورة، صورة الإيجار. المؤجر ما يسوغ له أن يبيع البر حتى يقبضاه. لما؟ لأنها قد تتلف العين فينفسخ العقد فيكون باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، ما ملكه إلى الآن. وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح مثلا، بينهما حسابات وبينهم معاملة من سنوات طويلة مثلا، فجاء أحدهما إلى الآخر فقال: يا أخي، أنت تطالبني بأشياء وأشياء قد نسيناها، والدنيا فانية، ونحب أن نصطلح فيما بيننا قبل أن نتفرق، قبل أن يخترم أحدنا الأجل، قبل أن يخترمنا الأجل نتسامح ونتصالح. قال: ما لا مانع لدي من ذلك، لكن يا أخي في ذمتك لي أشياء، في ذمتك لي أشياء، فأنا ما نمسمحك. قال: يا أخي، أريد أن أعطيك 10 طن من الحديد، أما في ذمتي مخالصة، أنت تعمر بيتك وفي حاجة إلى الحديد، وأنا أريد أن أعطيك 10 طن من الحديد وتسامحني وأسامحك. رضي. قال: لا بأس. هذا الذي له الحديد قبل أن يستلمه استغنى عن عمارة البيت، الآن يريد أن يبيع الحديد، هل له أن يبيعه قبل أن يستلمه؟ لا، لأن هذا العوض الحديد عوض صلح، صلح حكمه حكم البيع. يجوز أن أحدهما يفكر ويقول: لا يا أخي، في غفل، أنا قبلت منك 10 أطنان حديد بينما يا أخي لو تعطين 100 طن حديد ما برئت ذمتك، عندك لي أشياء كثيرة. أنا راجعت حساباتي فوجدت أني أطالبك بأشياء كثيرة، فإن كنت حريص على براءة ذمتك فزد، وإلا 10 طن ما أريدها يا أخي. أنا وياك سنقف عند حكم عدل ويقتص لي من كل ما عندك، وأنا واثق بأن عندك لي كثير، وكان بهذا القدر أو قريبا منه سمحتك، لكن عندك لي ما لا يقل عن 100 طن وأنت تعطين 10، لا ما صار شيء يا أخي، أعطني كذا وكذا، وإلا ما أنا ما نطالب في الدنيا لكن نطالبك في الآخرة. وهناك لا حديد ولا مال ولا دراهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فالمؤمن يخاف من ذلك اليوم، يأتي بحسنات أمثال الجبال ثم يتوازعونها الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده لا ريال ولا فراش ولا شيء، هذا المفلس. قال: لا، هذا ما هو مفلس، إذا كان تقي يصلي ويصوم ليس مفلس، هذا فقير، وفقره قد يكون خيرا له. لكن المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، حسنات عظيمة، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، هذا الخسران حقيقة. يأتي بحسنات أمثال الجبال لكن يتوازعونها الخلق، يأخذونه وزعها عليهم بلسانه، بهفوات لسانه وكلامه وسبه وشتمه ولعنه، تروح الحسنات تذهب تضمحل، ثم يأتي آخرون ما بقي لهم شيء، فماذا يضيع حقهم؟ لا، يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه. فالمؤمن يخاف من الوقوف من ذلك اليوم والمطالبة، يحاول أن يتحلل اليوم بالمال أو بغيره قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. فهذا الصلح الذي ذكرنا، صلح على 10 أطنان من الحديد مثلا، ما يجوز بيع الحديد هذا قبل قبضه، إذا قبضه اتصرف فيه، لكن مدام الحديد عند صاحبه ما يجوز له أن يبيعه لا بقليل ولا بكثير، لأنه قيمة صلح عوض عن مال، صلح عوض عن مال، فما يجوز أن يبيعه. نعم. وما لا ينفسخ كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان أو غيره. وما لا ينفسخ، فيه شيء لو تبين خلل في القيمة ما ينفسخ العقد، العقد أبرم وانتهى، كالخلع امرأة خالعت زوجها على 1000 ريال، قالت أو خالعته على سلعة على شيء ما، خالعت زوجها على أرض لها تملكها، قالت أعطيك أرضي في المكان الفلاني أملكها بالصك رقم وتاريخ وتخلعني، رضي الرجل بهذا أنه خالع زوجته فلانة بنت فلان مقابل ما أعطته من أرضها الواقعة في المكان الفلاني المملوكة لها بموجب الصك رقم وتاريخ، وانتهت مخالعة. لما ذهب بهذا الصك لتلك الأرض يريد أن يعمرها وجدها مغتصبة، قد عمرها شخص، فالعوض فسد إشكال، ما مسك شيء. هل ينفسخ الخلع تعود إلى عصمته تكون في ذمته؟ لا، خرجت من ذمته خلاص. ما الذي له حينئذ؟ قدر قيمة الأرض، ما دام الأرض استحال أن تصل إليه له قدر قيمتها، لأن الخلع ما يرجع. ربما تكون هذه قد تزوج زوجا آخر، تمت عدة الخلع وتزوجت، والأرض ما مسك أرض، يقول هذه زوجتي ردها علي، لا خلاص. فالخلع ما ينفسخ ببطلان العوض كالخلع والعتق على مال. العتق على مال، رجل عنده رقيق وجاءه آخر وأعطى الرقيق مبلغ من المال وقال اشتر نفسك من سيدك بألف ريال، فاشترى الرقيق نفسه من سيده بألف ريال، ثم إن الرقيق أعطي من قبل محسن ألف ريال، قيل له ادفعها لسيدك، فذهب الرقيق وبدلها بمزورة أو مكسرة أو فيها عيوب وأعطاها إياه، فنظر السيد في الدراهم التي أعطي وجدها ما تصلح، فهل ينفسخ العتق لأن القيمة فسدت؟ ما ينفسخ، وإنما يلزم أن يسلم شيء سليم، ولا العتق ملا، العتق ما يعود. والعتق على مال، والصلح عن دم العمد كذلك، الصلح عن دم العمد يختلف عن الصلح على مال، مثل الرجل الذي بينهما معاملة وقلنا على 10 أطنان حديد، هنا صلح عن دم عمد، شخص توجه عليه القصاص لأنه قاتل عمد عدوان، فجاء شخص آخر قال أنا أشتري رقبة هذا الرجل منك ب100,000 ريال، نصطلح وإياك بدل ما تقتلونه ماذا تستفيد؟ أنا أعطيك 1,000,000 ريال، ما هم 100,000، أعطيك 1,000,000 واعتقه لله وأنا أدفع لك 1,000,000. اتفق على هذا، ثم إن الرجل أعطاه 1,000,000، عندما برق فيه وجده معيب، أو أعطاه أرض أو عمارة تساوي هذا المبلغ فلما نظر فيها وجد فيها عيب، هل ينفسخ العقد الأول أو لا؟ لا، ما ينفسخ العقد لأنه ليس مقابل مال وإنما هو مقابل دم، والشرع يتشوف إلى حقن الدماء. فنقول العقد صحيح، لكن من حق اللي عفى عن القتل أن يطالب هذا الرجل بما اتفقوا عليه، ولا يقال أعطاه شيئا ما صلح فالعقد ينفسخ، ما ينفسخ. وهذا معنى قوله والصلح عن دم عمد، يعني حتى لو كانت القيمة أو العوض أرض أو عمارة أو دراهم أو جنيهات أو نحوها، وجد فيها غش أو وجدها مغتصبة أو نحو ذلك، ما ينفسخ العقد، وإنما المطالبة بما يقابله. هذه الأشياء التي مثل بها التي لا ينفسخ فيها العقد، قال لو باعها قبل قبضها فلا بأس، لأن الآن هي نفسها ليست هي المقصودة عندنا هذه الأنواع، وإنما المقصود قيمتها. إذا باعها قبل قبضها هل يصح؟ يصح، لأن العقد لا ينفسخ ببطلانها. فمثلا ذاك الرجل الذي خالع زوجته على أرض، باع الأرض قبل أن يطلع أنها مغتصبة، البيع صحيح، ثم المشتري الأخير يرجع على كل واحد منهم وهكذا. فيجوز لمن له عوض الخلع أو له قيمة العتق أو له الصلع عن دم العمد، يجوز أن يبيع هذه الأشياء قبل أن يقبضها، بخلاف من له 10 أطنان الحديد مقابل الصلح عما في الذمة، لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها، لأن العقد إذا انفسخ، إذا تغيرت الثمن أو تغيرت الحال انفسخ العقد، لكن هذا العقد ثابت، الخلع والعتق والصلع عن دم العمد لا يسقط ولا ينفسخ ما دام، وإنما القيمة تطالب بها في الذمة. وكذلك أرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه، لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه، فجاز بيعه كالوديعة. كذلك مثل أرش الجناية، أرش الجناية جنى عليه آخر فقطع يده، فتخاصم يطالب بأرش هذه الجناية، فقال الجاني أصطلح معك على أعطيك أرضي الفلانية أو بيتي الفلاني أو سيارتي الفلانية عن هذه الجناية التي جنيت عليك، فاصطلح على ذلك، وإلا هذا من حقه مثلا أن يقتص، يقول إما أن ترضيني عن هذه الجناية وإلا أنا أطالب بقطع يدك مثل ما قطعت يدي. فاصطلح على شيء، هذا الشيء الذي اصطلحوا عليه أرض أو سيارة أو عمارة أو نحو ذلك، هل يجوز لمن هي له الآن أن يبيعها قبل قبضها؟ نعم يجوز له، لأنها لو تغيرت الحال ما بطل العقد، العقد صحيح، عقد أرش الجناية صحيح ما ينفسخ، وإنما له قيمة ما اتفق عليه، فلا ينفسخ، مثل عوض الخلع وكذا أرش الجناية وقيمة المتلف، وقيمة المتلف كذلك. إذا رجل أتلف سيارة شخص فاصطلح على مال عن هذه السيارة، فمن حق صاحبها مثلا أن يبيعها قبل قبضها، ومن حقه مثلا أن يتصرف فيها وإن لم يقبضها، لأنها عن أرش، عن قيمة متلف، والمتلف هذا ذهب وانتهى، فله لو لم يحصل له قيمة هذا الشيء يكون صافي له أن يطالب بقيمة السيارة أو قيمة أو نحو ذلك. وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية، المملوك بإرث أو وصية يجوز بيعه قبل قبضه، لأنه لا ينفسخ التملك هذا إذا حصل شيء ما، مثلا جئت إلى شخص وقلت له ابن عمك الذي في الرياض مات وأنت الوارث له الوحيد، معلوم هو يعرف هذا، أنا أريد أن أشتري منك بيته الذي يسكن فيه. هذا الوارث ما اطلع على البيت ولا قبله ولا استلمه وباعه لأنه ورثه، فهل يصح؟ يصح بيعه، لأن العقد هذا الميراث جبري، لا يقال بطل العقد ما يرث ما دام أنه وارث، فآلت إليه السلعة من طريق الميراث أو من طريق الوصية، له أن يبيعها قبل أن يقبضها. والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة. الإمام قسم الغنيمة بين الغزاة، هذا الغازي صار له من الإبل 100 كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، أعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا أكثر وهذا أقل على حسب ما يراه صلى الله عليه وسلم وفي مصلحة الإسلام والمسلمين. أعطى حكيم بن حزام رضي الله عنه 300 من الإبل، فالغنيمة هذه صارت لحكيم بن حزام 300 من الإبل، هل له أن يبيعها قبل أن يقبضها؟ نعم له، لأن هذه آلت إليه بالقسمة من الغنيمة. أو غنيمة إذا تعين ملكه فيها لأنه لا يتوهم غرر الفسخ، يعني ما يقال رجع فيه الميراث يرجع فيه، لا، الميراث خلاص ما دام وارث وارث، بخلاف البيع إذا آل إليه عن طريق البيع قد يفسخ البيع، لكن إذا آل إليه قيمة خلع أو قيمة مملوك رقيق أعتق أو قيمة صلح عن دم عمد أو نحو ذلك، هذا ما ينفسخ العقد، لأن العقد لا ينفسخ، فيجوز بيع قيمته قبل قبضه. نعم. والصداق كذلك. قال الصداق كذلك، امرأة أصدقها زوجها 100 من الإبل، قال لك عندي صداق 100 من الإبل هي مع الراعي في المكان الفلاني، 100 من الإبل، فرضيت بهذا وتزوجها ودخل عليها، أرسلت مندوب لاستلام 100 من الإبل فوجدها قد ماتت قبل أن يصدقها إياها، فهل ينفسخ العقد؟ لا، ما ينفسخ العقد، إذا كانت ماتت قبل أن يصدقها قبل أن يعقدها عليها فلها قيمتها والعقد باقي، ربما تكون معه لمدة أشهر فلا ينفسخ العقد، فقيمة الصداق كذلك لا يتنفسخ العقد، وإنما له أو لها القيمة. والصداق كذلك قاله القاضي، لأنه لا ينفسخ العقد بتلفه، فهو كعوض الخلع. الصداق مثل الخلع، لأن الخلع الذي تدفعه الزوجة والصداق الذي يدفعه الزوج. وقال الشريف وأبو الخطاب هو كالمبيع، لأنه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة فأشبه المبيع. أبو الخطاب رحمه الله يقول لا، الصداق يختلف. لما يرحمك الله؟ قال لأنه قد يرجع فيه، الميراث والخلع وقيمة العتق وغير ذلك هذه لا يرجع فيها، لكن الصداق قد يرجع فيه. كيف يرجع فيه؟ إذا ارتدت عن الإسلام قال إذا ارتدت عن الإسلام للزوج الصداق، يلزمها أن تعيد الصداق الذي أعطاها الزوج، فهو عرضة للفسخ. قالوا هذا نادر، والنادر لا حكم له. فصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.